الكعبة. لما كان في آخر هذا الموضوع قال المسألة متصلة بالوجود الذهني، فأفرد له فصلا أو مقصدا خاصا يتعلق بإيه الوجود الذهني أولا، وبدأ به قال إن ده تحرير موضع النزاع، إيه المقصود بالوجود الذهني؟ لأن أنتم عارفين كيف التحرير موضع النزاع، يعني نحدد النقطة اللي احنا مختلفين فيها عشان ما فيش واحد يتكلم كده والتاني بيتكلم عن حاجة تانية، لكي يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد، نقطة واحدة مختلفين حواليها، واحد يقول اه واحد يقول لا، لازم نحدده. قال تحرير محل النزاع لكي يتوارد النفي والإثبات على أمر واحد. وضح مشايخ ده حاجة داخلة برضو في آداب البحث والمنصب، وهو بدأ بيها ونبه إن أنا بعمل كده عشان تحريرهم، وبعدين ذكر الخلاف. لكن لما جه الشيخ بقى وعطلنا وعايز يرجعنا لورا حوالي 10 صفحات زي بعضه، بس قال لهم أنا إذا قرأتهم في البيت في أخويا اللي إلي إن أنا قرأتهم هنا، وده من مدة قبل الكتاب ما يباع مني، وجدت امبارح بالليل بس الحمد لله. فأنت قلت لي بقى صفحة 253 و54 مش كده؟ في فعلا موضوع بينهما بين مسألة الخلاف حول علاقة الوجود بالباهية وفكرة العينية ويقابلها فكرة التغاير أو التعدد، والرأي الوسط اللي هو بتاع الحكماء مرة هنا ومرة هنا في الواجب والممكن. وبعدين جاب حاجة تانية هنشوفها دلوقتي في 153 أو حسب الطبع اللي معايا. فقال إنه امتداد الموضوع نفسه، وآخر حاجة اللي كنت أذكركم بيها إنه الكلام اللي بقوله ده هو معنى كلام أبي الحسن الأشعري وفحوى دليله، لأنه يعني اقترص هذا المعنى من كلام أبي الحسن فأعبر عنه بالفحوى، يعني مش صريح لكن يستفاد. فقال انه زي ما اشرت لكم في اول كلامي انه ابو الحسن ما بيقولش ان الحاجه اللي موجوده في الخارج دي لا تفهم او لا يصل الى الذهن منها شيء، قطعا هو مسلم بالادراك العقل، لكن كل المدرك العقلي ده موجود وله تحقق ووجود في الخارج الامر اللي بنتكلم فيه، لا هو يعني استجابة للمشاهد، ولكنه الوجود الحقيقي والخارجي والوحيد هو ذلك الموجود في الخارج، ويشمل حاجتين ما تسمونه الماهية أو المفهوم أو المعنى والتشخص والتحقق والتجسد الخارجي، وهما شيء واحد. هذه موقف أبو الحسن. وطبعا له على رأي هذا أدلة، وهذه الأدلة ناقشناها وتبين لنا ضعفها، لكن عذرناه لأنه كان بيعبر عن فكرة تسبق عصره ويثبتها بأدوات عصره، كان من الطبيعي، ده كلام من عندي أنا بقى، كان من الطبيعي أن يعني لا تستقيم له الأدلة تماما. فإذا مذهب الشيخ أرجو أن يكون قد انقدح في أذهانكم، وهو أنه يدل على امتناع كون الوجود متمايز الهوية. خذ بالك لما نقول كلمة هوية احنا مع اللي برا، عن هويات الماهيات الموجودة، ويرى امتناع ذلك، امتناع الفصام النكد بين المفهوم والمدلول وبين الأشياء، وعنده حاجة واحدة. وهذا هو موقف العلماء الآن في العالم كله. وأنا نبهتكم إلى أنه مش كل كلام الأمريكيين وحش، وأن الراجل اللي اسمه جون ديوي في كتاب له اسمه المنطق نظرية البحث، واختار العنوان ده عشان يقول إن العلم بيغير أساليب البحث بتاعه طبعا باختلاف مفهوم العلم، لكن نظرية البحث هي من عبر عنه المنطق، تسميها منطق تسميها طرق بحث أو ميثودولوجي تسميها ما تسميها، هي نظرية المنطق العلمية، الجناح الإجرائي من العلم من العلوم تسميه ما تسميه. ولما كان مفهوم العلم بيتغير فوسائله بتتغير، المنطق نظرية البحث. أرجو يكون المفهوم العنوان سهل. وعشان كده قال فيما قال إن الفرق بين أرسطو واللي بعده أو المنطق السوري والمنطق أو المناطق أنواع المنطق الحديثة هو اختلاف في مفهوم العلم. لما كان العلم مجرد أفكار تهبط من الدماغ ثم تطبق على الواقع كان المنطق سوري أرسطوطاليسي إغريقي، لكن الكلام ده انتهى وذهبت حكاية الهويات والماهيات. هناك عايز تعرف الشجرة خد ولا ولا، ملف حواليه وسجل خصائصها زي ما قلنا، دي روح شوف كده وسجل خصائصه وصفاته وطباعه وإلخ، تعرف من غير كده مش هتعرف. مهما قال لك أرسطو في كتاب الحيوان، ولذلك لما جه الجاحظ وكان أكثر قربا من الواقع قالوا إن كتاب الحيوان للجاحظ أحسن من كتاب الحيوان لأرسطو على عظمة أرسطو، إنما لأنه اقترب من الواقع. بس هذه الحكاية، فهي اختلاف عصر، يعني ما بيقولش ان كلام ارسطو فقد قيمته، انما كان كويس وقته ودلوقتي ما عادش كويس لان العلم اتغير ويحتاج وسائل جديده. واضح؟ ومن ضمن التغير انعدام او زوال او بطلان فكره المهايا اللي كانت جوهريه. كويس. مكرر، يقولوا المكرر يحلو، ولا ايه؟ يعني السكر المكرر يحلي، المشروب. وفحم دليله لانه يدل على امتناع كون الوجود متمايز الهوية عن هويات الماهيات الموجودة، بل هما شيء واحد. ومذهبنا مذهب العينية، وفيه بحث، يعني رغم انه مذهب شيخه وانه هو نفسه يتبناه كما ذكرنا ذلك في وقت سابق، فانه لا يتورع عن نقده ولا يجد بذلك بأسا. ويقول وفيه بحث، وعشان كده كتبنا، أظن الشيخ خالد كتب وأنا لا قلت الكلام ده، عندي ورقة فيه العبارات التي تدل على الاعتراض، فيه نظر، فيه بحث، وأجابوا، قال فإذ قالوا قلنا، شوية عبارات كده، إذ 5 6 7 أنا عديت 7 كلها تدل على الاعتراض. وفيه بحث، وفي اللي يعرف أول كتاب الشيخ بيصار الله يرحمه، كان عامل حاجة اسمها تحرير القواعد المنطقية، تعليقات بسيطة كده كل كم صفحة على كتاب الشيخ الكاتبي نجم الدين الكاتبي، اسمه ايه؟ اما انا مش سامع. الشمسية رسالة الشمسية. اه نعم. هل ليه؟ نعم. فيقول وفي هذا مش عارف نظر، وفي النظر نظر، ارجعوا اليه. وهنا وبيجيب اعتراض وبعدين يبين عيوب هذا الاعتراض. وفيه بحث، اول صفة 153 مش كده، لان ما ذكره يدل على ان الوجود والموجود لا يتمايزان في الخارج كتمايز السواد والاسود. طب والسواد والاسود متميزان في الخارج؟ اه، بدليل انه يطرا، فهو ده هو مش اسود، واقدر اجيب علبه مليانه سواد واطليه اسود، يبقى السواد موجود بره اهو قدام العين، وطرو يدل على ان الاسود السواد ده غير السواد، والسواد طرا عليه، فللسواد وجود خارج، واضح؟ لكن هل للنهاية دي أو المعنى اللي بتستخلصه ده وجود خارج؟ يبهتوا لي من داخل العبود ده، ما هية العبود؟ طب فين هي؟ ده مش كلام جيد، لا معنى تستخلصه بدماغك، إنما ما فيش، مش زي الكرسي او المائدة او بتاع اسمه ايه ده مكتب والسواد، كلاهما موجود هنا موجود مالين، والسواد يطرى عليه، كلاهما موجود خالص، السواد والاسود حاجة، والجسم ومغزاه او اللي بتسميه ما هي حاجة تانية. طب هاتهم لي بره بقى وريني كده، لم تستطيع. سؤالي يا مولانا، ده عايز يجيبه، هات. هل قوله تمايز السواد والاسود في الخارج يدل على ان وجود السواد مستقل ووجود الاسود مستقل؟ اذا قصدت السواد الموجود في الاسود حاجه، واذا نظرت الى السواد الطارئ على اللا اسود يبقى حاجة، فهم؟ في الأولين هما حاجة واحدة، إنما لما تبص للسواد الذي طرأ على الجسم الغير أسود قطع عنهما شيئا، ثم طرأ عليه يعني يعني كذلك، وهما غيران فليس كذلك، لا يصير الأسود أسودا إلا بالسواد، لكن في الأولين ليس غيرين، السواد في الأسود ليس غيره، لكن السواد الطارد ده بعينينا غيران وشيئان. إنه قبل أن يطرأ كان سواد وأسود أيضا، قبل أن يطرأ كان وجوده سواد وأسود، يعني لا يوجد اللون المستقل، اللون عرض لا يوجد وحده. انت عم تلف علي عايز تغلطني، مش الشيخ ده هو يحذروا أيوة هو أنا لما بقول علبة السواد ده كلام بقرب به المعنى، إنما اللون عرض. ولذلك الليكويد ده بتاع السائل ده اللي بنقول عليه سواد، أنا مش عارف لو حللته هيبقى إيه، يعني هتلاقي أشياء أخرى، مية أنا على على مش سواد كده وملا العلبة، لا لأن السواد عرض، بس دي حاجة من أرض معنى. إنما الشيء الحاسب إنه أهو دايس لا وجبت سواد وطليته، يبقى هم مختلفين ولا لا؟ مؤكد والاثنين مرئيين أمام عيوننا ولا لا؟ طب هل الماهية والوجود زي كده؟ ده أنا لا عارف الوجود ولا عارف الماهية، إنما شايف أو وشايف حضرتك، إنما أقدر أخلع هذا عن ذاك كما فعلت، وأخلع السواد وأديله لونه أحمر ممكن، لكن هل هذا ممكن بالنسبة للوجود والماهية؟ هاتي شغل أبو الحسن، وعشان كده هو قال فحوى، يعني كلام يتاخد، والله أعلم. وفيه بحث، لأن ما ذكره يدل على أن الوجود والموجود لا يتميزان في الخارج كتمايز السواد والأسود، احنا شفنا ده متميزين، فهل الوجود والموجود يعني بعد الوجود في الموجود اطلعه ازاي؟ ده كل ما فيها ان انا لا استطيع ان اقول ان انكره واجحده واقول ده عدم، والا ايه اللي يقول كده يخبط دماغه في العمود او في الحائط يتاكد ان فيش فينا حاجه، فما اقدرش اقول ده عدم، انما افصل الوجود عن الموجود. طب ان استطعت فافعل. لا يتميزان في الخارج كتمايز السواد والاسود، الا ان هذا، خد بالك اللي فات ده تمهيد لكن هيخش في الاعتراض وعايز يعترض على شيخه، الا ان هذا يعني ان فيه تمايز في حاله السواد والاسود، وليس الأمر كذلك في حالة الوجود والموجود. مش عارف إخواننا ماشيين مع بعض، صحيح إنه ليش تميز، إلا أن هذا سلمنا لأنه ما نقدرش في حالة الوجود والموجود، لكن يعني معنى كده إيه؟ لكن هذا لو ثبت إن السواد والأسود وضعهم مختلف عن الوجود والموجود، طيب وبعدين؟ هذا لا يستلزم أن تكون هوية الوجود في الخارج الاعتراف عين هوية الموجود، ودي دعوة أبو الحسن، كالسواد مثلا يعني كما هو الحال في السواد، كالسواد مثلا والمسود مش كده غرض ولا ايه؟ فهما واحد، حتى يكون ما صدق عليه احدهما هو عين ما صدق عليه الاخر، لجواز ان يكون له هنخشه. يا ابا الحسن انت بتقول الوجود مع الموجود مش زيه او مش متماثل مع حالة الايه السواد اللي بيطرأ قدام عينينا على الجسم الا اسود او اللي ما كانش اسود فاسود، واضح هناك فرق، لكن انت غلبت من كده ايه؟ اذا كان ان ده لا يستلزم، هذا التمايز لا يستلزم ان تكون هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجود اللي انت تدعيه كالسواد مثلا، حتى يكون ما صدق عليه أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر، وحدة ما صدق. ليه لا يستلزم؟ ووحدة ما صدق دي صعبة ما تقدرش. ليه؟ لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز. عدم الامتياز يعني إيه؟ يعني عدم التغاير اللي هو مذهب القائلين بالغيرية. يعني ملاحظتك يا أبو الحسن إن الوجود والموجود بره حاجة واحدة، مش ضروري إن عدم التمايز هذا بين المعنيين بين الموجود والوجود. لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز في الخارج، طبعا يكون الكلام في الخارج مش في الدماغ. قلنا الرجل ذكي وما بينكرش ان فيه معنى في الدماغ غير اللي بره. لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز يعني عدم التغاير والوحدة الخارجية دي في الخارج بألا يكون للوجود هوي. وهي يعني انت عارف ان في ماهية معنى صح، وفي تحقق خارجي مطلقا بنقول عليه حقيقة، وفي تحقق خارجي مع تشخص وتعين معنا حاجة متعينة محددة لها خصائص تميز عن غيرها. يبقى هنا هوية، ولذلك الكارت ده اللي فيه عينه خضراء وطوله 50 سم وداخله ده هو اللي بيميز. واضح؟ هو عليه الهوية. واضح يا سادة؟ ثلاث حاجات. ما يمكن عدم التمايز ده لأن الموجود بهوية بره، فله ماهية وله حقيقة وله هوية، واللي انت بتقول عليه وجود ده ملوش هوية خالص، فاحنا بإزاء هوية واحد. ادي عدم التمايز بين الهوية. واخد بالك من الشغلانة اللي عايز ايه؟ لعله يا أبا الحسن يكون الوجود بتاعك ده ملوش هوية خارجية. وعرفت ملوش هوية يعني لازم يمر بالمراحل الثلاثة، معنى ويتحقق بره المخ اللي هو حقيقة ويتعين ويتشخص يبقى هوية صح؟ فأما الجسم اللي موجود زي العمود زي أنا زي الحائط فبالتأكيد ده له التلاتة بما فيها الهوية. لكن انت بتقول عليه وجود ده ما يمكن ملوش هوية، ما بيتعينش ويتحقق بره، وبالتالي كان الموجود في الخارج شيئا واحدا مش شيئان اتحدا كما تقول. لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز يعني مسألة عدم التغاير اللي انت بتتمسك بيها سببها في الخارج ألا يكون للوجود، معنى الوجود انت مش عارف ايه، لا ألا يكون له هوية خارجية لكونه مليش هوية خارجية. ليه؟ لأنه من المعقولات السوان. طب ايه المعقولات الأوائل والمعقولات السوان؟ المعقولات الأوائل الحاجة اللي قدامنا المحسوسة نشوفها ونشمها ونذوقها ونعمل ونكابد نعالجها كده عملية. إنما المعقولات السوان دي معاني نستخلصها من تلك الموجودات الأولى أو المعقولات الأولى. فدي اللي نسميه المعقولة الثانية. مفيش استخلاص يا مراد، مفيش استخلاص فيها. والله تستخلص ينطبع عندك تستجيب لهذا الوجود الخارجي الجاسي الحاد الذي يفجأك ويصدمك وتاخد منه، يعني بعد ما تتحقق من ان شيء موجود بره يحصل عندك بعض معانيه وخصائصه. هذا الذي يحدث بعد التحقق الخارجي الذي تثبته الحواس واللي بنسميه بالمعقول الأول، اللي التاني بقى وهو استخلاص الخصائص الصفات اي حاجه ليس له علاقه بالمعقول الاول. المعقول الثاني ليس له علاقه جديد حتى تالي له في الوجود. نعم. فده اللي بنسميه معقول ثاني. نعم. او معقولات ثانيه. لعل هذا الذي تسميه وجودا امر له يتلاه. نعم. وانما هو مجرد معقول ثاني. نعم. يعني انطباع في النفس نتيجة مكابدة المعقول الأول أو الوجود المحسوس للكائنات الخارجية. هل واضح المعنى؟ فلأنه ليس له هوية ولأنه أمر يأتي تاليا ثانيا فعشان كده هو مش هنا خالص. حتى تقول إن لدينا شيئين اتحدا وده معنى التعين. يعني هاتين بس انتفج تماما. لا ده هي حاجة واحدة وهي الموجود الخارجي او المعقول الاول. وصحيح الثاني ده اللي من ضمنه الوجود وحالات كثيرة خصائص اخرى ليس الا معقولا ثانيا وبالتالي فهو ليس هوية على الاطلاق وليس في الخارج إلا أمر واحد. لما لا يكون الأمر كذلك؟ هذه الاعتراض. فأظن يعني الاعتراض يكون اتضح لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز. طبعا الكلام كله في الخارج لئلا يكون للوجود هوية خارجية لكونه من المعقولات الثانية. كيف يترقي في الايه الاثبات؟ كيف ولو اتحد الوجود بالسواد ذاتا في الخارج لكان محمولا على تلك الذات المواطاه. يعني فرق كبير بين حكايه السواد والاسود. لانه اذا اتحد الوجود الخارجي بالسواد ذاتا في الخارج والاثنين زي ما ضربنا المثل بتاع ده لسه عن المحارة زي ما بيقولوا على البتاع اسمه ايه اللي بيعملها النجار اسمه ايه الفارة على الفارة مش على المحارة ولسه ما خدش لون على لون الخشب الاصلي وانا اديته بياض او سواد واضح. فهنا يا ربي الله الله ومن قلبي عليك وبها كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وفر لو قلت وقفها مش حنقفها وكفيها الله الله